بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أنهى بناء البيت في مكة المكرمة وبعد أن انتهى من بنائها، كان هناك الحجر الذي يقف عليه عندما ارتفع البناء، ولما انتهى من البناء وضع هذا الحجر إلى جدار الكعبة وتركه هناك، ولذلك أمرنا أن نصلي عنده بعد الطواف. وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم مكة طاف بالبيت سبعا ثم جعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. قال القاسمي في قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: هذه إشارة إلى كثرة الثواب في الصلاة في هذا المكان، وأنه مقام الأب الأكبر للأنبياء كافة، فهو جدير أن يحترم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي هذه الآية إشارة على أن اتخاذ إبراهيم أو مقام إبراهيم مصلى إنما هو إشارة ربانية وليس بتشريع بشر. وفيه إشارة إلى أنه سيكون اتجاه الصلاة بعد بيت المقدس إلى هذا المكان، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وفيه رد على اليهود الذين جادلوا في ذلك. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كانت آثار قدمي إبراهيم باقية في الصخرة، نعم، كأنه ينزل في طين الطريق، نعم، إلى أول الإسلام. قال أبو طالب: وموطن إبراهيم عم النبي، وموطن إبراهيم في الصخر رقبته، على قدميه حافيا غير ناعي، ما كان يأخذ ناعي، فأثر الأصابع والقدم. ثم قال ابن كثير: يعني أن رجله الكريمة غاصت في الصخرة كما تغوص في السن حافية بدون عليه. قال أنس: رأيت المقام أثر أصابعه، أي أصابع أقدام إبراهيم، وعقبه وأخمص قدميه، غير أنه أذهب ذلك بالصناع. يقول قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا أن إيش؟ أن يتمسحوا به. هذا من كمال التوحيد، أمرنا أن نصلي عنده لكن ما أمرنا أن إيش؟ أن نمسح. يعني مخالفات أشار إلى المخالفة. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام طلب من ربه طلبا أن يريه كيف يحيي الموتى. هذا الطلب تقرأه في سورة البقرة. يقول الله عز وجل إشارة إلى طلب إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. تبقى الآية دقيقة جدا. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ما السبب الذي حمل إبراهيم على أن يطلب من ربه كيف أو أن يشاهد بعينيه كيفية الإحياء؟ أسباب عديدة، لكن أبرزها أوضحها ما رواه الحسن وقتادة والضحاك وعطاء وابن جريج، أنه كان سبب هذا الطلب أن إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام مر على ساحل البحر وإذا بدابة من حيتان البحر نقضها البحر تأكل منها دواب البر ودواب البحر، وحوش من هون وأسماك من تأكل. فإذا كان مد البحر أكلت الأسماك منها الحوش المقضون، وإذا رجع البحر الجزر جاءت الطيور والدواب فأكلت من إيش؟ من هذه الدابة. فلما رأى إبراهيم هذا المشهد تأثر وأخذه العجب، قال يا رب قد علمت أنك لتجمعنها من بطون اتباعي وحواسر الخير، أنا بحكم حكم وموقف، وتجمعها من أجواف الدواب، دواب البر والبحر، فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك يقينا. فأزداد يقينا، لأنه موقف لكن الذي أشوفه كيف هذه بعد ما أكل منها السباع والهوام، كيف تعود هذه؟ يشوف بعينك عملية الإحياء. هنا قد يقول القائل هل يدل هذا على أن إبراهيم شك؟ لا والله، لا والله، لا كلا. يقول صاحب الانتصاب إبراهيم لم يسأل ربه أتحيي الموتى، إبراهيم ما قال لربي أتحيي الموتى، لأن إبراهيم لما وقف أمام النمرود ماذا قال؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، يقن في هذا، لكن أراد أن يرى كيفية الإحياء، لا أبدا، فسأل عن كيفية الإحياء ولم يسأل هل تحيي الموتى. هذا يشبه مثلا كما إذا كان اثنان حكما شخصا مثلا اسمه زيد بينهم قد تحكم بينهم، فحكم بين المتخاصمين، فجاءنا رجل والله كيف حكم زيد بين المتخاصمين؟ كيف؟ ما قال حكم، لأنه متأكد هذا السائل أن الحكم إيه؟ حصل. كيف حكم زيد؟ وهكذا كان سؤال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول صاحب الكتاب مع الأنبياء طلب إبراهيم صورة من صور اليقين، يقين لكن يقين له صورة، فطلب صورة من الصور، فسأل ربه كيف تحيي الموتى ولم يسأل هل تحيي. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر لما إنسان يخبرك بشيء ليس في درجة اليقين كما إذا عاينت الحادثة، ليس الخبر كالمعاينة. يقول القاسمي في قوله تعالى أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي، هذا جواب إبراهيم، بلى ولكن يطمئن قلبي. قال إبراهيم يا رب آمنت، لا ولكني سألت ذلك لأزداد بصيرة وأزداد سكون قلب برؤية الإحياء فوق سكون الوحي. وأنتم تعلمون أنه كلما زادت الأدلة في حادثة كان الأمر متيقنا أكثر، كلما كثرت الأدلة تبدل على زيادة اليقين. نعم، أنا أريد أن أزداد فوق الوحي. إذا كنت أقول الشاعر أقول ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المشاهدة الخليل في الإحياء. نعم، ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المشاهدة الخليل إبراهيم يا رب أري كيف تحيي الموتى. في قول الله عز وجل يشير إلى إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، أي بقوة الحجة. فإذا سئلت هل رأيت الإحياء كيف يكون وهل عاينته؟ فأقول للناس نعم، أقول للناس نعم إلى حد ثاني. يقول غرناطي قال النصراباني حن الخليل إبراهيم إلى صنع خليله فحمله الشوق أن يقول رب أرني كيف تحيي الموتى، اشتاق إلى أن يرى صنعة ربه. يقول قصير أراد إبراهيم أن يكلم ربه كيف، فاستنجب خطاب الرب لقومه أرني كيف تحيي الموتى. اشتاقت نفسه أن يكلم ربه. لابد أن يوجد وسيلة لهذه الكلام. فقال ربي أرني كيف كيف تحيي الموتى. فقال الحق أولم تؤمن. فماذا قال إبراهيم؟ قال إن قولك ألم تؤمن فضلنا قلبي. يعني أنت مؤمن. فلما قال أولم تؤمن والسؤال هذا هذا التقرير أو أن تبدأ مؤمن بلا ليطمئن قلبي. ثم قال الخفيري والمحب دائما إذا أحب يجتهد دائما في أن يسمع كلام من يحب من أي طريق أمكن. إذا الإنسان أحب إنسان أو شو دريب إيش يسمع إيش كلام. إن المحب يحب أن يسمع كلام من يحب من أي إيش من أي مصدر وبأي وسيلة وبأي طريق. يقول الصاوي لما قال إبراهيم للنمرود لما سألهم من رب قال ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود هل رأيت هذا بعينك كيف في الإحياء. عندئذ انتقل إبراهيم من هذا الجواب ربي الذي إلى إيش قوله إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. عندها لما تعرف سؤال النمرود اشتهى أن يعاين كيف في الإحياء. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. لتقوى حجته إذا سئل هل رأيت ذلك. مثال ذلك نحن نؤمن بوجود البيت الحرام وإن كنا بعضنا لم يرى يؤمن بالبيت وإنه مطلوب لكنه مع ذلك يتلخص لرؤيته ويتشوق. ولهم حجتنا كلما يرون من الحج وتشوف الناس نفسك تهفو إلى ذلك بإيه؟ لتراه هكذا. يقول ابن عساكر إن أبا بكر الخطيب روى عن ابن عباس مرفوعا أنه لما أراد الرب عز وجل أن يتخذ إبراهيم خليلا أخبر الملائكة بذلك فقال ملك الموت يا رب إذن لي أن أبشره. يعني أنا سأقبض روحه في يوم من الأيام فمقابل هذه يعني ايش اسوي له اشاره حتى تكون يعني وحده لوحده اذن لي ان ابشره. فسمح الرب تبارك وتعالى لملك الموت ان يبشره. قال ابن عباس لما بشره او لما بشر ابراهيم بان الله تبارك وتعالى اتخذه خليلا كان عنده 300 عبد فاعتقهم في لحظه وأسلموا فكانوا يقاتلون معه بالعصي إذا كان حد أن يعتدي على أمواله فهم أول موالي قاتلوا مع سيدهم أو مولاهم. ويروي سعيد بن جبير أن الله تبارك وتعالى لما اتخذ إبراهيم خليلا طلب ملك الموت من ربه أن تكون البشارة على لسانه فأذن الله عز وجل فأتى الملك إلى بيت إبراهيم ولم يكن موجودا فدخل المجلس وجلس في مكان إبراهيم. وكان إبراهيم غيورا جدا إذا خرج من البيت أغلق الأبواب الأربعة لما يكون موجود يفتح الأبواب الأربعة طالبا يرضي لما يخرج يغلق الأبواب الأربعة. فلما رأى رجلا غريبا على سريره أو على مكان مجلسه تشاط غضبا وهم أن يقوله يقص فيه وقال من الذي سمح لك أو أذن لك بدخول داري. فقال الملك أذن لي رب الدار. يعني فعلم أو عرف إبراهيم أن هذا ملك فقال ما حاجتك. قال الملك ملك جئتك مبشرا من الله تعالى لأنه اتخذك خليلا. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال للملك وما علامة ذلك. قال أنت استجاب دعوتك في كل ما كنت. عندها قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. كيف في الإحياء. يقول السعدي في تفسيره تيقن إبراهيم بخبر السماء إن الله يحيي الموتى ولكن أحب أن يشاهد ذلك عيانا وأن ينتقل من مرتبة عين اليقين من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. إذا إنسان جاءك ولا يعرف العسل في حياته وصفت له أنت العسل وأنه سائد لذيذ حلو بصدقه لأنه عندك أنت صادق بيعرفك صادق. نعم. فمهما وصف يبقى أقل من إثلو لو رأيت العسل. فإذا أقرب العسل انتقلنا إلى إيه؟ العلم يقين إثلو. فإذا ذقت فانتقلت إلى حق اليقين وعين لك من الإنسان. يقول صاحب المنار وما أبلد أذهان من أذهان من فهموا من هذه الآية أرني كيف تحيي الموتى أن إبراهيم كان مقتربا أو شاكا ما أبلد أذهانه أو يكون إبراهيم شاكا بالبعث معاذ الله والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين قال نحن أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى يعني معناه لو كان إبراهيم شاكا لكنا نحن أولى بالشك لضعفنا تواضعا من النبي يقول إبراهيم ما شك أب لو شك إبراهيم فنحن أولى بالشك وهو أبوه إذا لم يشك أبدا فإبراهيم أحرى أن لا يشك ومن جميل بعض ما قاله أهل التفسير أو حزاق التفسير قالوا كأن الله تبارك وتعالى بقوله لإبراهيم أولا تؤمن أراد أن ينطق إبراهيم بقوله بلى آمن لماذا؟ ليدفع عن خليله احتمالا منتظرا أن يأتي إنسانا بعد كذا فيقول إن إبراهيم كان شاكا أولا تؤمن يعني أنت مؤمن فحتى ما يخطر بال إنسان أن هذا شك فالله تبارك لا كأن الله تبارك وتعالى بقوله لإبراهيم أولم تؤمن أراد أن ينطق إبراهيم بقوله بلى آمنت ليدفع عن خليله احتمالا لفظيا قد يفهم منه بعض الأغبياء أنه إيه؟ أنه شك في البعث أو شك في لا في القدرة ليكون إيمانا مخلصا مخلصا أما معنى قول إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي أي ليزول عن قلبي التفكير في الجولان في كيفية الإحياء ذهني عبد وبيت كيف تحيي فلما أرى هذا الإحياء ما عاد هذا السؤال يخطر إيش على ذلك لأني إذا شاهدت عملية الإحياء سكن قلبي بالتصورات المتخيلة بالكيفية أن تخطر عبالي تذهب هكذا تكون الإحياء وهكذا أو هكذا لا لما أراها بعيني تنقطع هذه الأفكار تبقى الصورة الصحيحة وتعينت عندي بالتصوير والمشاهدة لأنني شاهدت ذلك الله تبارك وتعالى أثنى على إبراهيم كما أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم على أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومن جملة الإثناء أو الثناء قول الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما هذا الكلام نعم اذكر يا محمد الله تعالى وإذ ابتلى اذكر يا محمد إذ ابتلى اذكر لهؤلاء الكافرين لبني إسرائيل نعم قال العلماء المعنى اذكر يا محمد لهؤلاء بني إسرائيل كيف وفى إبراهيم بما كلفه الله عز وجل به لعلهم يتخذونه قدوة فيقبلون الحق ويتركون الباطل أي يا أيها اليهود اذكروا ابتلاء الله عز وجل لأبيكم إبراهيم فأتم كل شيء اختبره به فلماذا لا تثبتون على الحق كما ثبت إيش أبوكم إبراهيم لماذا لا تستجيبون للحق كما ثبت واستجاب أبوكم إبراهيم هذه الكلمات التي ابتلاه الله عز وجل بها ابتلاه بالإسلام إذ قال له أسلم قال أسلمت لرب العالمين ابتلاه بالهجرة قال إني مهاجر إلى ربي من كوفة في العراق إلى فلسطين ابتلاه بالحرق بالنار فصبر عليها ابتلاه بذبح الولد فصبر على ذلك فسلم وأجاب قال ابن عباس ما ابتلى الله أحدا بهذه الكلمات فقام بها كلها إلا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكتب الله عز وجل له البراءة وأثنى عليه فقال وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. والإتمام هي التوفيق. يقول الوراق أبو بكر عليه رحمة الله لما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. سبت له بعدها بماله وضيفاه وولده وجسده فوجده قد وفى كل شيء، فأثنى عليه في سورة النبي وإبراهيم الذي وفى. قال الحسن عمل بما أمر وبلغ رسالات ربه، وقد أثنى الله عز وجل عليه في أكثر من موضع في كتاب الله، تقرأ ذلك في سورة النحل إن إبراهيم كان أمه قانتا لله حليفا ولم يكن من المشركين. القانت هو الخاشع المطيع في كل أحواله المنهج، كل ما أمر الله به أطاع، هذا القانت. وحنيفا أي مخلصا على بصيرة مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مخلصا على بصيرة موحدا بعيدا عن الشرك. تقول رجل أمة إن إبراهيم كان أمة أي جامعا لفضائل الخير كلها. ويقال رجل أمة إذا كان يقتدى به في الخير، مش بس يعمل الخير ويقتدي الناس به في أعمال الخير. وقد ورد عن الإمام مالك قال بلغني أن عبد الله بن مسعود قال يرحم الله معاذ، معاذ بن جبل، كان أمة قانتا. فقيل له أحد ابن مسعود ما تقول في هذا؟ إنما وصف الله عز وجل إبراهيم بهذا الوصف، إن إبراهيم كان أمة قانتا، فكيف تصف به معاذ؟ فقال ابن مسعود إن الأمة هو الذي يعلم الناس الخير وإن القانت هو المطيع. ثم قال الله تعالى مواصلا ثناء على إبراهيم شاكرا لأجره، اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثناء متواصل تبعد من الأوصاف كل فيها ثناء. إذن الأمة هو الإنسان الذي يعلم الناس الخير ويكون الناس قد اقتدوا به في هذا شاكرا لأنعم الله. ما كان مشركا لا، وكلمة لم يكن من المشركين أي لا ظاهرا ولا باطنا. هذا الكلام فيه رد على كفار قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد قالوا نحن على ملة إبراهيم، نحن موحدين. لذلك ورد في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت في الفتح قال أن يدخل الكعبة ثم رجع أول أمر. كان هناك صورتان لإبراهيم وإسماعيل بيده الأزلام يستقسمان بها صورة، الأزلام مثل اليانصيب الآن، ثلاث أقداح مكتوب على الأول افعل والثاني لا تفعل والثالث أبيض. فإذا أراد العرب في الجاهلية أحدهم زواجا أو سفرا أو حربا أو تجارة يأتي إلى هذا الصندوق أو هذا ما يشبه الحوض الصغير فيدخل يده، فإذا خرج القدح المكتوب عليه افعل يقف، وإذا أخرج لا تفعل يترك التجارة أو الزواج أو الحوض. وإذا طلع الأبيض يعيد الضرب المرة أخرى. فمصورين إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال قاتلهم الله إن استقسما بالأزلام قط، إن ما يعني إن بمع إن أنت إلا نذير يعني ما أنت إلا إن ما استقسما بالأزلام قط إبراهيم، هذا من فعل الجاهلية. وفي ذلك كذلك رد على اليهود الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم، كنتم على ملة إبراهيم أطعتم الله عز وجل. وقول الله عز وجل واصفا إبراهيم شاكرا لأنعمه أي الصفة الرابعة، شاكرا لأنعمه أي ما استعمل إبراهيم نعمة الله عز وجل إلا فيما يرضيك. فإذا أنت تركت النعمة فيما يرضيك فأنت كافر، لكن أن تستعمل نعمة الله في معصية الله هذا غير شرك، هذا مخشوع. القسم الخامس الاجتباء. الاجتباء هو الاختفاء والاختيار، اجتباه لرسالة السماء وتبليغ منهج الله، واجتباه واتخذه خليلا لأنه أحب الله تبارك وتعالى أكثر من كل شيء موجود لديه، فتخلل حب الله شغاف قلب إبراهيم، فلم يبق في قلب إبراهيم مكان لغير الله عز وجل. فالذكر لما قال أجل قال ذبحناه، ولذلك لما قال أرني كيف تحيي الموتى وأراه الله عز وجل كيف يحيي الموتى، قال يا إبراهيم أريناك كيف نحيي الموتى فتهيأ أنت لإمادة الأحياء، أي لذبح ولدك قلنا نبتليك نفذ لما نفذ، أريناك كيف إيه فتستعد أنت لإماتة الأحياء. نعم، فكان خليل الرحمن. والصفة الثالثة وهداه إلى صراط مستقيم بالحق بالإسلام، وتأتي الصفة السابعة وآتيناه في الدنيا حسنة. حسنة ذكر حسن، ما في أمة من الأمم من أهل الأديان التي أنزلها الله نصارى أو اليهود أو إلا يكون سماء حسنا على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أهل الأديان الإلهية الأصيل. الثامنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني اختبار وانتهى، الذين قال الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول صاحب أثر التفاسير وهذه منزلة من أشرف المنازل وأسماء. ثم انتبه إلى ختام الثناء الحسن على إبراهيم حين خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وهو أعظم الأنبياء، ماذا قال لمحمد مع أن محمدا أرفع مكانه وكذا، ماذا قال؟ قال ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محمد على جلال قدره يأمره الله تبارك وتعالى أن يتبع ملة إبراهيم، وهذا ما كان، هذا هو إبراهيم. فمن أحق أن ينتسب إليه؟ المشركون الذين قالوا نحن على دين إبراهيم؟ لا. اليهود الذين غيروا وبدلوا؟ لا. النصارى؟ لا. المسلمون لهم أحق بالنسبة إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأقوم مقاما يوم القيامة يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم، المقام المحمود طلب الشفاعة من بدء الحساب، يأتي الناس أنبياء كلهم يعتذر وإيش حتى إبراهيم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث ثناء من نبينا عليه الصلاة والسلام ومدح لإبراهيم وأنه أفضل الخلائق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويوم يصدق عنها. وفي البخاري من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم الحسن والحسين بكلمات، وهي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يقول الحسن والحسين إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل أو بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. ولذلك أخذ البزار من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة قصرا من لؤلؤة واحدة ليس فيها قصم ولا واحد، يعني ما في قطعة واحدة ولا هي ضعيف، ليس فيها فطم ولا وعي. أعده الله عز وجل لخليله إبراهيم نزلا. يقول ابن كثير: لولا أنه موقوف لكان على شرط الشيخين. والموقوف كما تعلمون ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أو تقرير، يعني ذكر. أما صفة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد أخذ البخاري من حديث ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأشار إلى نفسه. كان النبي يشبه أباه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني نفسه. توفيت زوجة أو زوج إبراهيم سارة لقرية يقال لها حبرون، خليجية يقال لها حبرون من أرض فلسطين، وكان عمرها عندما ماتت 127 سنة. فحزن عليها ورثاها كما ذكر أهل الكتاب، واشترى هناك مغارة من رجل من بني حيث اسمه عفرون بن صخر ب400 مثقال ذهب، ودفن فيها زوجه سارة. ثم مرض إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم توفي وعمره 175 سنة، ودفن في المغارة نفسها في حبرون إلى جانب زوجه سارة. وثبت في الصحيح أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اختفى وهو 80 سنة، صحيح، ولم يذكر في الصحيح كم عاش، إلا ما ذكرته وقول المؤرخين وقول أهل الكتاب. يقول الواسطي أن سعيد بن المسيب روى عن أبي هريرة قوله: إن إبراهيم أول من تسرب، أول من لبس السراويل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأول من فرق الشعر، وأول من استحد حلق الأعلى، وأول من اختفى، وأول من قرى الضيف، ما كان قبل يعرفون إيش، وأول من شاب، أول من صاحب الشعر. وهذا موقوف كما قال ابن كثير لكن له اسم مرفوع. وفي رواية عن سعيد بن المسيب قال: كان إبراهيم أول من استضاء، أول من اختفى، أول من قص الشارب، وأول من رأى الشيء. فقال: يا ربي ما هذا؟ قال: هذا وقع. فقال إبراهيم: يا ربي زدني إذا الوقع. وقع. وأول من استحد، نعم قلنا استحداد هو حلق العالم. هذا الأثر رواه الإمام مالك الموطأ. وأول من لبس السراويل، وأول من فرق، ذكره ابن كثير كذلك في البداية والنهاية، ورواه ابن مالك الموطأ. يقول ابن كثير: وقبر إبراهيم وقبر ولده إسحاق وقبر يعقوب في المربع التي بناها سليمان ابن داود بلد حبرون في الخليل. سليمان أمر وحيا بأن يبني هذا فوق قبر إبراهيم وفوق الكبير هذه. نعم، ما كان يعرف أنهم المطبوع هنا كذا، لكن ما يعرف بالضبط من مكان إبراهيم، فأرسل الله تبارك وتعالى كما يقول المؤرخون ألهمه أو حاله: سأرسل نورا من شعاع يقف فوق القبر، فهذا هو قبر إيه؟ إبراهيم بقي الخليل، وتعرف الآن بالمغارة المغارة المكتيلة كما قال صاحب معجم البلدان. وقد أوحى الله عز وجل إلى سليمان ابن داود أن ابني على قبر خليلي حيرا، أي بناء، فبنى الحير فوق المغارة. وهذا أي كون إبراهيم في هذه المغارة متلقا بالتواتر، لا شك في هذا، أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل، منقول بالتواتر أن إبراهيم وين مدفون؟ هنا في هذا المكان. ومن زمن بني إسرائيل أن قبره في هذه المربعة تحقيقا. ثم يقول ابن كثير: فينبغي أن تراعى تلك المحلة، يعني إذا زرت هذا المكان ينبغي أن تجد نفسك أن تقرأ على أرجاء هذه الأرض خشية أن إيش؟ أن تكون قد وضعت شيئا من قبر الخليل أو من قبر إيش؟ أبنائك. الذين هم تحت أرجائها كما يقول صاحب البداية والنهاية. وقد روى ابن عتافة بسنده إلى وهب أنه وجد في المقبرة فيها إبراهيم الخليل حجر مكتوب عليه هذه موعظة: ألها جهولا أمله، يموت من جاء أجله، ومن دنا من حده لم تغن عنه حيله، وكيف يبقى آخر قد مات عنه أول، والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله. ألها جهولا أمله، يموت من جاء أجله، ومن دنا من حده لم تغن عنه حيله. إذا جاء الموت نعم. لذلك شو بيقول الشعراء؟ يقول: إن غاب عنك فكل طب نافع. إذا كنت مريض لك أجل، أي علاج تشعر أنه إيه؟ لك يعني. إن غاب عنك فكل طب نافع، أو لم يغب إلى الأجل فالطب من أسبابه، قد يقتله الطبيب. أنا ترى إلى ابن الرومي ألم يقتله الطبيب؟ أصاد وغلط بالدواء والله، فقال: غلط الطبيب علي غلطة مورد، عجزت موارده عن الإصدار مع ذنب، خلاص يعني يموت. والناس يلهون الطبيب يموت، والناس يلهون الطبيب، وإنما غلط الطبيب إصابة الأقدار. غلط الطبيب علي غلطة مورد، عجزت موارده عن الإصدار، والناس يلهون يلومون يلهون الطبيب، وإنما غلط الطبيب إصابة الأقدار. إذا أراد الله إيقاع مقدوره رفع حفظه، انتهت أما في شباب. ألها جهولا أمل، يموت من جاء أجل، ومن دنا من حكه لم تغن عنه حيله. والله والله الآية واضحة. استقرأ قول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون القمر لو اجتمعت الدنيا كلها بدل ما تطلع القمر ترجع الكواكب، هل تستطيع أن تمنع الشيء؟ الدنيا كلها لو اجتمعت تمنع الشيء؟ هذا هي آيات. لو اجتمعت الدنيا كلها هل تستطيع أن تطيل شعر جسمك؟ ليش تربطون وما بيقول؟ هذا أمر ربنا. كل بقى في حدي حتى ما يتطاول العبد. مهما بلغت إياك أن تتطاول، لأن الله تبارك وتعالى قد يجعل في الضعيف ميزة تجعل القوي يقوى. موسى نبي، شو قال الخضر؟ قال: أنا عندي علم ما عندك. داود سليمان نبي، ماذا قال الهدهد؟ قال: احط بما لم تحط. شو كنت الهدهد امام سليمان؟ لكن ليعلم العبد يلفت نظرك الى ان المتصرف مين؟ الله. لان في القاعده ينبغي ايش؟ ان القوي الاعلى هو الايش؟ قال: احط بما لم تحط به، وجئتك من نبأ بنبأ يقين. هكذا ألها جهولا أمل، يموت من جاء أجله، ومن دنا من حكمه لم تغني عنه حيله، وأنتم حينئذ تنظرون. الطبيب المريض أمامك يقول لك: الله. تنظرون إلى أكياس الأدوية، تنظرون إلى المريض يتلوى، ومن دنا من حكمه لم تغني عنه حيله، وكيف يبقى آخر من مات عنه أول، والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله. تزوج إبراهيم أربع نسوة وخلف 13 ولدا: سارة وجدت له إسحاق، هاجر وجدت له إسماعيل، ودفنت في الحجر أم إسماعيل هاجر، سارة دفنت فيها. ثم تزوج قنطورة عربية من فلسطين، جاءت 6 أولاد من دان أو مدن أو مدن حسب اختلافها، يقشان نشأ شوخ وجمرة. تزوج امرأة من مكة اسمه حجوز فؤهية، وجدت له 5 كيسان وسرد وأهلا ولوطان ونادي. ثم جاءه أجله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فدفن، كان إسماعيل كما تعلمون دفن هنا، كان إبراهيم كان إسماعيل ذكر أنزله أرض الحجاج، إسحاق أنزله هنا في الشام، وبقيت أولاده أرجعهم فيه. فقال لأبيهم يا أبانا لما جعلت إسحاق هنا ولما جعلت إسماعيل هنا ونحن أبعدتنا؟ قال بذلك أمر. شغلة واحدة. ثم علمهم أسماء الله الحسنى فكانوا يدعون بها ويستسقون بها فيغاثون. وكان عمره عندما مات 175 سنة، وكان ذلك في 2719 قبل هجرة المصطفى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر